تكاثرت آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة وما أعده الله عز وجل من النعيم لأهلها تحديدا للناس على أن يتحملوا مشقة العبادة، لأن الإنسان حينما يعلم أن جزاء هذه العبادة التي يقوم بها جنة عرضها السماوات والأرض أو جنة أعد الله عز وجل له فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كان ذلك دافعا له على أن يمتثل الأوامر وأن يجتنب النواهي حتى يكون من أهل تلك الجنة. فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام في هذه الدقائق المباركة نعيش مع وصف لتلك الجنة كما وصفها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه، ووصفها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. أيها الأحباب الكرام، إن الجنة قد أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: أعددت لعبادي. فالذي أعد الجنة هو رب العزة تبارك وتعالى. قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنها الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لقاب قوس أحدكم في الجنة، أتدري القوس؟ لو أنك تملك في الجنة مقدار هذا القوس فقط خير لك من الدنيا وما فيها. لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إنها الجنة التي أعد الله عز وجل لأهلها النعيم المقيم الدائم الذي لا يزول ولا يحول. قال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا. إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا أي تكونوا شبابا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هذه هي الجنة، نعيم دائم، نعيم لا ينقطع ولا يزول أبدا. أيها الأحباب الكرام، وصف لنا ربنا تبارك وتعالى عرض الجنة فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. جنة عرضها السماوات والأرض لا يعرف مداها ولا يعرف سعتها إلا خالقها سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. هذه الدرجات خاصة بالمجاهدين، فكيف بباقي الدرجات؟ 100 درجة ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. اسمع إلى ملك أقل رجل في الجنة، أقل رجل في الجنة. قال موسى عليه السلام: يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة. فإن موسى عليه السلام كان يكلم ربه تبارك وتعالى بدون واسطة، هو كريم الله عز وجل، فسأل ربه تبارك وتعالى: يا ربي من هو أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال له الله عز وجل: ذلك رجل يأتي بعدما دخل أهل الجنة الجنة، بعد أن يدخل الجنة أهل الجنة الجنة، وكل واحد يأخذ مكانه ومنزلته وملكه، يأتي هذا الرجل فيقول له الله عز وجل: ادخل الجنة، فيهيأ إليه أو يقيد لها له أنها ملأى. فيقول الرجل: يا رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، كيف أدخل الجنة وقد أخذ كل واحد ملكه ومنزله؟ فيقول الله عز وجل له: أترضى أن يكون لك ملك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول الرجل: رضيت أي ربي، رضيت ربي. فيقول له الله عز وجل: لك مثله ومثله ومثله ومثله. فيقول الرجل الخامس: رضيت ربي، رضيت ربي. فيقول له الله عز وجل: لك مثله وعشرة أمثاله. فقال موسى: يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فما أعلاه؟ إذا كان أدنى واحد في الجنة له 10 أمثال ملك ملك من ملوك الدنيا، فما أعلاه؟ فقال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا تعلم نفس فما ولا يخطر على قلب بشر، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. إنها الجنة أيها الكرام التي من أجلها ينبغي أن يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون. إنها الجنة، قال صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة أن للجنة 8 أبواب ما بين مصرعين من مصارع الجنة، كما بين بصرى وهجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وسيأتي عليه يوم يقتص عليه الناس من الزحام. قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله ذلك خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ذلك السباق إلى كل خير، ذلك هو الذي استوعب أبواب الخير كلها، فكان متميزا في الصلاة، وكان متميزا في الصدقة، وكان متميزا في الصيام، وكان متميزا في الجهاد، كان متميزا في كل أبواب الخير. فقال يا ما أراد أبو بكر رضي الله عنه وما رضي أن يدعى في باب واحد من أبواب الجنة، وإنما أراد أن يدخل من أبواب الجنة كلها. قال يا رسول الله ما على أحد من ذر أن يدعى من باب من أبواب الجنة، فهل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية نعم وأنت منهم يا أبا بكر. فأبو بكر رضي الله عنه قد استوعب أبواب الخير كلها، فيدعى من أبواب الجنة كلها. هل حدثت نفسك في يوم من الأيام أن تكون مثل أبي بكر رضي الله عنه، تجتهد في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وفي كل أبواب الخير حتى تدعى من أبواب الجنة كلها؟ ذلك أبو بكر السباق إلى كل خير. فلنتعلم أيها الكرام، الجنة إنها الجنة أيها الأحباب الكرام. قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف أهل الجنة، قال يأكل أهل الجنة جردا مردا مكحلين، جردا مردا مكحلين، أبناء 33 أو في سن 33، جردا أي ليس على أجسامهم شعر أبدا، مردا ليس لهم لحى، يدخلون الجنة أبناء 33 طولهم 60 ذراعا في السماء على هيئة أبيهم آدم عليه السلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهل الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يمزح معها ويلاطفها لا يدخل الجنة عجوز. فولت المرأة وهي حزينة، فدعاها صلى الله عليه وسلم وقال إنك تعودين إلى سن الشباب، ألم تقرأي قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروة أترابا لأصحاب اليمين. فأهل الجنة يكونون في سن الشباب كلهم في سن واحد. إنها الجنة أيها الأحباب الكرام. قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا قصور الجنة، قال إن في الجنة لخيمة، إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ذراعا أو 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. قصر من قصور الجنة يتكون من لؤلؤة واحدة مجوفة، للمؤمن فيها أهلون من الحور العين يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم ما في الجنة بيت إلا وبنيانه لجنة من ذهب ولجنة من فضة. قال صلى الله عليه وسلم أو نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هذه خليلة قد جاءت إليك بطعام فأقرئها من رب السلام. هل تخيلت هذا الأمر أن يبعث لك رب العزة وملك الملوك جل وعلا سلاما مع أمين الوحي جبريل عليه السلام؟ قال هذه خديجة قد جاءت إليك بطعام فأقرئها من ربها السلام وبشرها بقصر في الجنة من قصب لا سقب فيه ولا نصب. قصر في الجنة من قصب أي من ذهب، لا صخب فيه ولا نصب، لا تعب فيه ولا أي ضوضاء، لا صخب فيه ولا نصب، قصر في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، فقيل إنه لفلان من قريش، قال: فظننت أنه لي، فلما هممت بالدخول قيل إنه لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: فتذكرت غيرة عمر فرجعت. قال عمر: أو عليك أرضاه يا رسول الله. قصر في الجنة، قصور الجنة من ذهب ومن فضة ومن لؤلؤ، إن سألت عن أصفائها فهي اللؤلؤ والمرجان، وإن سألت عن ترابها فهي الإسد والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بنيانها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإن سألت عن أشكالها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو من فضة، إن سألت عن أنهارها ففيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الجنة أيها الأحباب الكرام التي تسابق إليها المتسابقون، وبذل من أجلها الباذلون، بذلوا أرواحهم وأموالهم من أجل الجنة. إنها الجنة، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا الحور العين في الجنة، قال: يرى مخ ساقها من عظمها ولحمها، بيضاء شديدة البياض، شديدة سواد الشعر، أو قيل الحور شديدة بياض العين مع شدة سواد العين، حور عين أيها الأحباب الكرام. قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: حور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إنها الحور أيها الكرام. قال ربنا تبارك وتعالى وهو يصف لنا شراب أهل الجنة، وهو يصف لنا شراب أهل الجنة، ذكر في سورة الإنسان فقط ثلاثة أنواع من شراب أهل الجنة. قال الله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ماء ممزوج بالكافور، ما أحلاه وما أطعمه، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقال الله عز وجل: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ماء ممزوج بالزنجبيل، ما أطعمه وما أحلاه. وقال الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ثلاثة أشربة أو ثلاثة ألوان من ماء الذي يشربه أهل الجنة. فالجنة أيها الأحباب الكرام لو ظللنا نتكلم عنها ما وسعنا هذا المقام، ولكنني أقتطف قطوفا أشوق نفسي وإخواني لأجل أن نعمل من أجل تلك الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين. وأعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم من فضله. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال العلماء: الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. أعظم نعيم في الجنة أن ترى وجه ربك سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ أي نعيم أعظم من ذلك أن تنجينا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف رب العزة الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه. فيا أيها الكرام، جدوا واجتهدوا من أجل هذه الجنة، جدوا واجتهدوا لكي تفوتوا بتلك الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام، قلنا إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل يأتي بعدما دخل الناس الجنة ويكون له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 10 مرات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يحدثنا عن آخر أهل الجنة دخولا للجنة، آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل يخرج من النار، يخرجه الله عز وجل من النار، فيمشي مرة ويبكو مرة وتلفحه النار مرة، حتى إذا تجاوزها التفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. مجرد أنه نجا من النار، يقول أن هذا نعيم لم يعطاه أحدا من الأولين والآخرين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، فيرفع الله عز وجل له شجرة، فيقول الرجل: يا رب أدني من تلك الشجرة، آكل من ثمارها وأشرب من مائها وأستظل من ظلها. فيقول له الله عز وجل: أرأيت إن أعطيتك إياها أتسألني غيرها؟ فيقول: لا ورب، لا وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، لا أريد شيئا أكثر من ذلك، أنا أريد أن آتي إلى تلك الشجرة آكل من ثمارها وأشرب من مائها وأستظل من ظلها. قال: فيمكث الله ما شاء، فيمكث الرجل ما شاء أن يمكث، يصبر ويصبر نفسه، ثم يخرج الله عز وجل له شجرة هي أحسن منها، فيقول له الرجل: يا رب أهدني من تلك الشجرة آكل من طعامها وأشرب من مائها وأستظل من ظلها. فيقول له الله: ألم تعطِ العهود والمواثيق؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيبنيه الله منها، فيمكث ويصبر ما شاء الله له أن يصبر، ثم يخرج له شجرة ثالثة هي أحسن من الاثنين عند باب الجنة. فيقول الرجل: يا رب أهدني من تلك الشجرة آكل من ثمارها وأشرب من مائها. فيقول له الله: ألم تعطِ العهود والمواثيق؟ قال: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيؤتيه الله عز وجل منها عند باب الجنة، يسمع أصوات الجنة وهم يتحدثون ويتنعمون، فيقول الرجل: يا رب أدخلني الجنة، يا يا رب أتيني الجنة، فيقول له الله لم تعطي العهود والمواثيق، قال يا رب أتيني الجنة. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال الصحابة مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك رب العزة من هذا الرجل. هذا الرجل قال له الله عز وجل أترضى أن يكون لك مثل الدنيا وما فيها؟ أترضى أن يكون لك مثل الدنيا كلها؟ فقال الرجل يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ قال لا أسخر منك ولكني على ما أشاء قادر سبحانه وتعالى، ولكني على ما أشاء قادر. فهذا آخر رجل يدخل الجنة له مثل الدنيا وما فيها. فالجنة أيها الأحباب الكرام نعيمها مقيم دائم لا يزول ولا يموت. بذل من أجلها الصحابة الكرام أرواحهم وأموالهم. عمير بن الحمام رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال بكٍ بكٍ. فقال النبي ما حملك على قول بكٍ بكٍ؟ قال يا رسول الله رجاء أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. فأخرج تمرات يأكلها فنظر إليها وقال لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. رجل بشره النبي بالجنة، فمن استطاع أن يجلس دقائق معدودة يأكل التمر ولكنه رماها وقام فقاتل حتى قتل ودخل الجنة رضي الله عنه. عمرو بن الجموح رجل أعرج لا يستطيع أن السير ولا يستطيع أن يسكت على الفرس، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال لأبنائه احملوني للجهاد في سبيل الله. قال له بنيه إنك أعرج وإن الله قد عبر ونحن نجيك القتال. قال والله إني أريد أن أقع بعبد في الجنة. ما استطاع أن يصبر جنة عرضها السماوات والأرض. فأخذه بنيه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بنيه يمنعه من الجنة. وهيأ نفسه وأعد نفسه أنه من أهلها. لم يقل له يا رسول الله إن بنية يمنعون من الجهاد، وإنما بنية يمنعون من الجنة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، فقاتل رضي الله عنه حتى قتل يوم أحد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطأ بعرجته الجنة صلى الله عليه وسلم. لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال ابو طلحه رضي الله عنه وقال يا رسول الله ان احب مالي الي بيتها حديقه فيها 600 نخله جعلتها صدقه لله عز وجل ارض بها الجنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك مال الرابع. اشترى عثمان رضي الله عنه الجنه 3 مرات رضي الله عنه، اشتراها حين اشترى بكرهما وجعله صدقه للمسلمين. ويوم غزوه العسره جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول انفقوا من يجاهد جيش العسره وله الجنه، فيقوم عثمان رضي الله عنه ويتصدق ب300 بعير محمله باحلافها واقتانها حتى يدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قوم اشتاقت نفوسهم إلى الجنة فما كانوا يبقون على شيء من الدنيا، وإنما بذلوا أرواحهم وأموالهم رخيصة من أجل أن يصلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فماذا قدمت أنت من أجل تلك الجنة؟ علينا أيها الأحباب الكرام أن نجد ونجتهد في العبادة والطاعة. إن العبادة لم تنقطع بقضاء رمضان، رمضان أوشك على على الانتهاء، وستجد بعده المساجد فارغة والناس قد فتروا عن الطاعة والعبادة. إن العبادة لا تنقطع بالقطاع والقضاء رمضان أبدا، وإنما الذي يريد الجنة لا بد أن يجد ويجتهد في هذه الحياة، لا بد أن يجد ويجتهد بالطاعة والعبادة حتى يصل إلى جنة أعدها الرحمن سبحانه وتعالى بيده. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم فك هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، جعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه، جعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه، جعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، سلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.